فلا ياتي وقت الى الضمير غائب او متكلم او خطر. اسمعوا نحن خلينا نحن الطبيعي نحن قال لك يمتنع اضافته الى الاسم الظاهر، لا قال لك الضمير. الضمير ما يضاف الى الضمير يعني متكلم ومخاطب وغيره، انما هو اضافته الى الاسم الظاهر بس ممنوعه. واضح هذا معنى قولي ابن مالك كيف؟ وبعض ما يضاف حتما يمتنع الى اسم الظاهر. اسمع ذا حيث وقع حيث وقع وحدة لبيك وحدة وحدك الوحد وحدة وهذا وحدي وكذلك وحدي سعدي لبيك لبيك اللهم لبيك. ها لا يضاف هذه الأسرى إلا إلى الضمير وكذا إلى دوالي وسعدي ها وسعدي وكذلك دواليك وكذلك يعني حزازي كله شفى إله يدي لي اسكت ما وصل لا إليه وشفى إله فوضى لي تلك الدولة ماشي. أنا فتحت لكم الباب عشان تستفيدوا لي وتجاوزتم الحد شد إيلاء يدي للبيك وشد إيلاء يدي للبيك وشد إيلاء يدي للبيك شد إيش؟ أن يضاف لبيك بيدي كقول الشاعر فلبى ولبى يدي مثلي فلبى ولبى يدي مثلي هذا شد إيقاع إيقاع يدي بعد لبيك هذا شاذ لا ينقص عليه. أنت من اللازم وقع حيث وقع معنا إيش؟ حيث وقع حيث وجد حيث وقع حيث وجد نعم من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر هو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك هذه لبي وسعدي ودواليك هذه كلها أسماء جاءت في لسان العرب مصادر ولكن تلزم النص عن المصادر عواملها لا تظهر واضح؟ لبي هذا نقول مفعول مطلق على قول سيبويه الذي كان بين يونس وسيبويه فيه كلام سيبويه يونس قال إنها مفرد ما هو مثنى سيبويه قال مثنى التصنيع هذا للتكسير وهذا مثل قوله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كهتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسرا البصر لا يخسى من كرتين كرتين وهذا بمعنى كرات وهذا للتكسير التصنيع هذا للتكسير وكذلك للبي عند سيبويه عند تسمية التكسير وعند يونس قال هذا مفرد ما هو مثنى لا وقلب تليف هذا يا كما قلب تليف في علي على عليك فاتصلت بالضمير وبمثل ما لدى إذا أضيفت إلى الضمير لديك لديه هذا ولكن هذا رده مردود هذا على يونس إذن إنه مصدر هذا مثل التكسير هذا للتكسير يعني مفعول مطلق كمان بدلا من الرد فعلي أنت لا يظهر معه فعلي سبب الرد لقول مردود على النمر يجي الآن أنت أسمع بس أنت هذا ودواليك أي إدالة بعد إدالة إدالة وصعديك أي صعادا بعد إصعاد وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني فقلت لبيه لمن يدعوني وشذ إضافة لبي إلى الظاهر أنشذ سبويه دعوت لما نابني مسورا

يحتمل لابد يباح إفرادها وقطاعها عن الإضافة ما يعبط عنها الدليل. نحن زاء نقبل البنت إلى جانبه. لا هذا حين هذا ما هو هذا ما كيف عن الضعيف هذا البيت الثاني وأن يرم الوحدة من إفراد وما كئيب ما كئيب من الظروف في الإبهام تحيينا وساعة ووقت وغير ذلك ويوم من الظروف وهذا أضف جوازا يضاف جوازا إضافته إلى الجمل هذا إضافته جائز ما هو نافذ ولذلك ما بنيت كما بنيت لهذا تلزم البناء دائما. وأما حين وساعة وغير ذلك مما يشبه الإذ لا يضاف إلى الجمل وجوبا بل يضاف إلى الجمل طارة يعني إيش طارة ويضاف إلى المفرد طارة هذا فلذلك لا يلزم لا يلزم البناء هذا معنى قول ابن مالك وما كئيب معنى في المعنى أضيف جوازا نحن زالوا به الاشتراه ولا ما اطلق اطلق الا شيء جاء اطلق الا شكرا واذا وقفت الى جمل شكرا واذا وقفت الى غير جمل لا شكرا. لا ما تقول الا اذا وقفت الجمل عملا على ايه ولكن بناؤه هنا لا يلزم كما يلزم بناء ايه واضح هنا هذا يجوز كما ياتيك الان وبه اوعى مما تاتيك قبل هذا يوم ينفع نعم واضح جانبوز هذا على حين عاتبت المصيبة يجوز أن تقول على حين عاتبت المصيبة على الأعراب ويجوز أن تقول على حين عاتبت على البناء وهذا لأن البناء هذا بخلاف إذ وكذلك في الحديث من حجئ ولم يشوث ولم يفسق إيش على زعى فيوم ولدته أمه رجع من دون يعني رجع ما عليه ذنب كيوم ولدته أمه يجود كيوم ولدته بالبناء ويجود كيوم ولدته أمه انتبه لا يتابع صحيح الحرف هذا ماذا عمل كيوم ليس حرف جر كيوم قال كيوم حرف جر لماذا ما جر لا لا لا لا ستجر هذا مبنى على الفتح محل الجر إذا قلت كيوم مبنى على الفتح محل الجر انتبه وإذا قلت كيوم ما أعرف مزور هذا هذا يوم يوم ينفع الصدق أمس أمس ماذا بني تبني إيه لماذا بني السماء هي بالحروف يفتخر إلى الجملة هنا إضافة لا يفتخر إلى الجملة يفتخر هذا الإضافة اللازمة هذه إلى الجملة الإضافة إلى المفردة هي التي تعرف أما هذه كحروف شبه الوضع كما يسمى لا شبه المعلوم الشبه الافتقار والوضع ما فيها لا ما في ما فيها والوضع ما فيها إلا في الضمائر طيب قلنا في أي أنها غاربت لأنها عادة تلزم الإضافة إلى المفرد أيوه لا تلزم لا تضاف إلى الجملة يا نعم. مسكين أنت زي هذه تدفع النحو ولكن ما تعرف هذا الفقه هذا أحسن لشبائها في الافتقار في الافتقار إلى الجملة نعم نعم هذا الإخواني كسوف هذا الكتاب حقكم ما ذكر هذا يقرر هذا بذلك الوضع وكافتقار أفصلة كلمة مقولة وحيث وإذويسة اسمها الحروف في الجملة الاستقرار للجملة هذا يوم مبني هذا يوم خلينا حتى نصل ما وصلنا إلى ذلك مبنية والله أقول لك خلينا حتى نصل أزل من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة شوف هذا زي ما قلت وهو حيث وإذ وإذا فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد

نعم. إذا كان مطلقا لا يعامله معاملة تقييد، لأن إذا هذا تارة تضاف إلى الزمن فعليا وتارة تضاف إلى الزمن. انصر. وابني أوعرضناك إذ قد أجريا واختر بنا مكتوم فعل حرية. الآن جاءت ببني أو أعرف أبني أو أعرف ما قد أجريا تقييد الظروف التي يس أجريا تقييد على ايش؟ على يعني اعرف اذا اردت الاعراب اعرفها، واذا اردت البناء ابنيها. حذر بين البناء والقدر، ولكن المختار اذا وضيف الى فعل مبني المختار البناء مع جواب الاعراب، واذا وقع قبل الفعل المعرب كالمضارع أو كأيش أو قبل المبتدا هم ليسمية المختار الإعراب مع زواج البيت جاءت به قراءة تبعية قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقه يوم هذا هناك خبر وابن على الفصل مع جرس قبل المبتدا هذا وأما على قراءة حفص معرب وهذا المختار هذا يوم ينفع الصادق من سكون هناك معرب وهذا المختار هذا معنى قبل ذو مالك وابن أوعرب ما كئيب ومذهية ومختر بنا مثلي فعل البولية وقبل فعل المعرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يسلمه لن يغلق وانتظرون تنظرون الخبر وانتم تنظرون حين اجبرنا في الروح الحكومة انتبهوا هذا فيها تقديم متاخر وتقديم متاخر الناس اللي ما يعرفون القوانين العربية من المفسر من الذي يدعون التفسير لا يعرفون غلط عليهم وانت نعم وأنتم تنظرون حين نعم تنظرون أنتم في ذلك الوقت حين درس روح الميت هذا مبنية ما هو متعلق بأنتم نعم مبنية على شبهي هذه إنها قطيفة للمبنى ولا لو فتن فكيف هذا وظيفة للجوم الأول ووظيفة كما حين إليه ها حصلت زي مبتدا تبنى على السكون في المحضر يوم لا يصبح خبر مصر معرب لقراءة حصلت على الوجهين خبر أبدا فقط هذا المبتدا الثاني هذا خبر هذا يا شيخ جملة شيخ وش تكون على قراءة الرفع على قراءة الرفع مضيفة له يوم طيب على قراءة البناء ليش أربعة مضافة إليه نعم مضيفة له نعم على الحالة نعم وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يسند حمل العدائي حمل العدائي التي تشبه الحروف في لزوم الاستقرار للجمع هكذا من مال الدالة وما كثير عدس زواد النحو حين يأتي ينفع ابني أو على الدالة ينفع الثلاث مرة يكون هيا خلينا خلينا بعدما أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى جملة جوازا يجوز به الإعراب والبناء سواء نضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم يوم جاء زيد ويوم يوم يقوم عمرو أو يوم يوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت في ماضي البناء آخر. وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصدى بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب فما قلت لك وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء مثل هذا يوم ينفع الصادق من الصدقين تلاءته بالمدينة هذا معنى قوله تلاءته ناصر سبعية هذا يوم ينفع الصادقين صدقوهم بالإعراب هذا تلاءة حفص هذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند أي فلن يغلظ وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقوهم بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء هذا أخطر المصنف قراءة السبعة ومذهب المصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت